السلام عليكم. عام 1992 ميلادي، في قرية على أطراف عمان الأردن. في ذاك الوقت كانت أشبه بقرية، الآن أصبحت مدينة. فيها بستان يملك رجل أعمال اسمه خليل، يأتي لهالبستان دائما في وقت الاستجمام والراحة والابتعاد عن انشغالات وكذا، يبي شوي يريح راسه في دائما في عطلة نهاية الأسبوع. وحاط له بستان هناك يعمل فيه، وما شاء الله المزرعة كبيرة جدا، فيها فيلا وحواليها مزروع الكثير من الفواكه. وانتم عارفين ما شاء الله الأردن متميزة في موضوع الفواكه، من التين ومن التفاح ومن العنب ومن ما شاء الله، الله يهنيهم. فهذه المزرعة كانت مليانة من الفواكه، وكان هذا خليل يستمتع انه يجلس على البلكونة الموجودة بالفيلا واللي تطل على أشجار التين هذه. هذا مكان المميز. المهم ذاك اليوم فعلا حضر للبستان، واستقبله البستاني اللي يعمل عنده اسمه عبد الكريم. وبعد ما شاف ان السيد خليل مو محتاج لأي شيء، ذهب هذا عبد الكريم الى البيت اللي يسكنه. طبعا عنده بيت على اطراف هالبستان، يسكن فيه قريب من السيد خليل، يعني اذا احتاجه ولا شيء يكون موجود جنبه. المهم بعد ساعتين ثلاث قام عبد الكريم هذا وراح يتفقد السيد خليل، اذا يطلب منه شيء، يحتاج يسوي له اي شغله يعني، ويشوف هالمنظر. ولا السيد خليل على الارض ورأسه متفجر، كأنه متحطم بشيء ثقيل. يوم شاف جثة السيد خليل ويطير عبد الكريم إلى مركز الشرطة القريب، ويدخل وهو مثل المجنون. على طول استقبله ضابط المركز اسمه مروان، وهذا مروان من أدهى وأذكى الضباط في ذاك الوقت. تفضل، قال له الحق علي، السيد خليل لقيته مقتول في البلكونة مات الفيلا اللي يسكن فيها وسط البستان. وين مكان البستان؟ قال له هذا موجود في المكان الفلاني، وياخذه على طول ويركب هالدورية ويطيرون للموقع. أو فعلا ولا هذه جثة رجل في الأربعين من العمر على الأرض وطايح على وجهه، والرأس متفجر كأنه مضروب بشيء ثقيل. لكن على طول هالضابط استطاع أن يعرف آلة الجريمة أو سلاح الجريمة، هي صخرة صماء كبيرة وكانت موجودة بجانب الجثة وكلها دم. عرف ان هذا الشخص ضرب السيد خليل اكثر من مرة لانه مهشم حتى الجمجمة. وعلى طول يبلغون الادلة الجنائية، احضروا ورفعوا البصمات، وتم اعتقال عبد الكريم المبلغ، لأن اكتشفوا أن في ذاك الوقت أو في وقت وقوع الجريمة ما في أحد إلا البستاني عبد الكريم وهو المبلغ. أخذ معاه الضابط مروان إلى مركز الشرطة يحقق معاه، اسأله متى حضر السيد خليل. قال والله حضر تقريبا الساعة 9 صباحا. ومتى اكتشفت؟ قال والله اكتشفت بعد ساعتين، أين على الساعة 11. ويطالع بساعته الضابط ولا الآن شارفت الساعة على الواحدة. قال له ماشي، تأكد هل الأدلة الجنائية أخذوا البصمات، صوروا الموقع، أخذوا الإجراءات اللازمة؟ قالوا إيه نعم. قال خلينا نرجع مرة ثانية إلى موقع الجريمة إلى أن يظهر تقرير الطب الشرعي. وأخذ معاه عبد الكريم، قال له تعال اشرح لي. السيد خليل لما يكون موجود في البستان بغرض شنو يعني؟ هو ساكن هنا مقيم على؟ قال لا لا، هو بس يأتي دائما في آخر الأسبوع، يجلس له يعني ثلاثة أيام تقريبا، على حسب، مرات يكون في الويك إند أو مرات في نهاية الأسبوع، يعني من الأيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، يعني ما هو بشيء يعني محدد يعني، ويأتي فقط إذا كان منزعج من كثر الأشغال اللي عنده. وهو رجل أعمال ناجح وعنده ضغوطات في الحياة، فيجي بروحه هني ينبسط إنه يجلس، وأنا أحضر له الشاي، أحضر له الشيشة يسمونها شيشة يشربونها الدخان، وأحضر له بعض الفواكه واللي أقطفها له من البستان نفسه، وبعدين أتركه بروحه ما أكلمه. وهو يحب الهدوء، ودائما أشيك عليه كل ساعة ساعتين يعني تقريبا. قال لها ماشي. السيد خليل متزوج؟ قال لي نعم متزوج وعنده أولاد، وساكن في المنطقة الفلانية في حي راقي وسط عمان. فصار الضابط مروان يدرس الموقع، موقع الجريمة. قال أنت وين ساكن؟ وين؟ قال هذاك بيتي في آخر البستان، عنده غرفة وفيها تكرمون حمام ومطبخ صغير، وهذا بستان يعمل فيها المكان هذا، ومكان وقوع الجريمة بعيد، يعني ما يسمح حتى لو أن شخص وقت الهجوم على السيد خليل يقول حتى لو أطلق صرخات أنا ما أسمع لأني بعيد والبستان كبير جدا. وين بوابة البستان؟ قال هالمكان الفلاني، وفي بوابة المكان الفلاني. صار ينتبه الضابط على أن المزرعة ما شاء الله مليئة بالثمار، والاهتمام فيها بشكل كبير، يعني تين على رمان على عنب على ما شاء الله. فسأل عبد الكريم، قال أنت البستاني؟ قال أي نعم. قال يعني مزرعة مكلفة يعني، أو أن السيد خليل يعني ينفق عليها بشكل جيد؟ قال أي نعم، هو أكثر شيء يهتم فيه في حياته بيته وهالبستان هذا، لذلك إحنا دائما نباشرها في الأعمال ومستلزماتها والزراعة والحصاد وغيرها. أثناء ما هو يطالع في الأشجار والفواكه وكذا، وينتبه على أن المزرعة بجانبها منطقة سكنية، وعلى أطراف المنطقة في مدرسة للابتدائي، وهذه المدرسة مطلة على البستان، يعني أي طالب مثلا في هالمدرسة يفتح شباك الفصل يشوف وسط البستان. فجت فكرة في رأس مروان، قال حق العساكر اللي عنده، هذا عبد الكريم خلوه عندكم وأنا رايح للمدرسة، ويركب هالدورية ويروح. فعلا المدرسة شنو علاقتها في الموضوع؟ جريمة قتل وسط بستان، والمدرسة مطلة عليها لكن بعيدة كذلك. المهم الكل كان مستغرب من الأفراد والمحققين، والضابط هذا ايش قاعد يسوي وليش بيروح للمدرسة، وكان مستعجل وكان يقول لهم أنا يعني بلحق عليهم قبل نهاية اليوم الدراسي قبل يطلعون المعلمين والطلبة وغيره. وفعلا ويجب على عجالة ويدخل المدرسة ويطلب من الحارس بعد ما أبرز له الهوية، هوية أنه ضابط، قال له ممنوع أحد يطلع من المدرسة، لا معلم ولا طالب، تفهم ولا لا؟ وين مكتب المدير؟ قال له مكتب المدير في الجهة اليسرى من المدرسة. ويروح إلى مكتب المدير ويدخل عليه ويعرفه بنفسه. قال له أنا ضابط وعندنا جريمة، وأطلب منك أن ممنوع أحد يخرج من المدرسة لحد ما أنتهي من إجراءات التحقيق. مدير المدرسة استغرب، قال الجريمة وين هذه؟ وين صارت؟ قال في البستان القريب منكم هنا. قال وإحنا كمدرسة شنو علاقتنا في الموضوع؟ قال له هذا الموضوع راح تعرفه بنهاية التحقيق. فعلا عمل لهم مشكلة، والمعلمين زعلوا، واللي بروح البيت والطلبة والأهالي، قال ما حد يطلع ولا حد يدخل، انتظروا إلى أن انتهي من التحقيق، وخلوا جميع المعلمين والطلبة كل واحد في الفصل الخاص فيه، وصار يدخل الفصول غرفة غرفة، يدخل يطالع في وجهه الطلبة والمعلم، طلبة على قدر من النظافة والترتيب، وطلعت هالمدرسة هذه مثل المدارس الخاصة يعني مهتمين فيهم وكذا، وعندهم لبس موحد فصار يطالع في الطلبة المرحلة الأولى مر عليهم كلهم، بعدين راح للمرحلة الثانية، بعدين راح إلى فصول المرحلة الثالثة، بعدين المرحلة الرابعة، ومعاه مدير المدرسة يدخل معاه فصل فصل، وما هو عارف الضابط مروان يدور على شنو بالضبط، على معلم ولا على طالب ولا على شنو. المهم إلى أن وصلوا للمرحلة الخامسة، شافهم كلهم وشافنا الأمور طبيعية جدا وما في أي شيء غريب أو له علاقة في موضوع الجريمة. راح أقول لكم أنا بعدين أهو شنو يفكر فيه مروان. مسك الناظر أو المدير المدرسة قال له هل هذول جميع المعلمين وجميع الطلبة؟ قال له إيه نعم، اليوم ما عندنا غياب كمعلمين، لكن في 4 طلاب مسجلين غياب اليوم. بعدين سكت شوي كأنه يفكر وكذا، قال له شنو في شيء؟ قول لي أي شيء حتى لو كان صغير ولا كبير ترى ممكن يفيدني في موضوع التحقيق. قال له يا حضرة الضابط أنت يعني شنو تدور عليه بالضبط؟ قال له أنت ما لك شغل، قول لي أنت هل جميع المعلمين موجودين؟ الطلبة كلهم موجودين إلا 4 غايبين؟ قال إيه نعم، لكن في 2 هذول كانوا مداومين من بداية اليوم الدراسي، وفي الفرصة أو الفسحة أهربوا ولا رجعوا للمدرسة. قال حلو ممتاز جدا جدا، هذول اللي أنا أدور عليهم. منو؟ قال واحد اسمه معاذ والثاني اسمه سمير. قال عطني بياناته، أخذ عنوان سكنه، ويطير مروان إلى بيت معاذ. طبعا قال حق المدرسة خلاص يلا هدى كل واحد يروح البيت، ويطير إلى بيت معاذ الأولاني. سأل والد أبو في أحد موجود عندكم الصغار يبي يتأكد أول شيء؟ قالوا لا عسى ما شر كذا. زين عندكم ولد اسمه معاذ؟ قالوا إيه نعم. ليش؟ إيش صاير؟ إن شاء الله ما يكون في شيء ولا؟ قال لا لا لا وين معاذ؟ قال معاذ في المدرسة. قال ماشي. ويروح إلى بيت الثاني. منو؟ سمير. يوم ضرب الباب طلعت والدة سمير. السلام عليكم. عليكم السلام. قال لها عندكم أولاد صغار كذا في البيت يعني الآن موجودين؟ طبعا عرف على نفسه. قالت إيه نعم ابني سمير. قال حلو ممكن أدخل؟ قالت لا تفضل. قال لها يا سيد لو سمحتي ممكن تجيبي لي الولد اللي هو سمير وتجيب له سمير ومعاه معاذ. قالت هذا سمير وهذا زميله معاذ وجايين من المدرسة وبصراحة أنا ما أدري شنو قصتهم ما هم راضين يتكلمون متوترين وخايفين ومرتعبين وإذا في شيء الله يخليك بلغني وأنا مستغرب أنهم رجعوا حتى قبل نهاية اليوم الدراسي وانت جاي تدور عليهم الله يخليك لا يكون عاملين مصيبة لا يكون. قال ممتاز ممتاز جدا اجلسوا. جلس الولدين هذول معاذ وسمير وصار يساحلهم. قال حق سمير يا حبيبي لا تخاف وانا راح اوقف معاك وانا ضابط وانا كذا. قاعد يهدي شوي انت ليش خايف ليش مرتعب ليش كذا. الولد يرتعد ولد في الصف الخامس يعني ما هو قادر حتى ياخذ نفسه من الخوف والرعب. فهم الضابط مروان ان هذول فيهم شيء. مسك معاذ وأثناء حديثه مع معاذ أو ينتبه إلى أن القميص مع المعاذ ممزق. قال له أنت مدرسة يعني مدرسة راقية وجميلة وكذا معقول أنت رايح مداوم؟ قال لا لا هذا تو تمزع من عندي. تمزع ما والله ما شلون يقولون تمزق نشق القميص. قال ها القميص هذا اكيد تمزع من عندك في البستان صح؟ الولد سكت وخاف. قال له صدقني ما حد راح يلمسك ولا اخلي احد يأذيك وانا راح اعطيك مكافأة اذا تكلمت وساعدتني في هالموضوع هذا. هداه حاول انه يخليهم يطمئنون له يعني. بعدين بدا يتكلم معاذ. قال حق معاذ انت كنت في البستان صح؟ البستان القريب من المدرسه. قال له اي نعم. قال زين حلو ممتاز شو اللي صار؟ شنو شفتوا انتم هناك؟ لانه اصلا متاكد 100% أن معاذ وسمير لا يمكن أن يكونون هم المجرمين. لا يمكن لأن الموضوع في صخرة كبيرة جدا تحتاج إلى رجل متعافي مو إلى أولاد في هالعمر مستحيل. وبعدين أولاد يقتلون رجل شل جرأة وطالعين من مدرسة وداخلين عنده في وسط البستان. لا لا لا لا مروان من أول مرة عرف إن هذول أكيد شافوا شيء خلاهم يرتعدون. تقول لي زين شلون عرف إن الأولاد هذول اللي من المدرسة أكيد إنهم جايين للبستان؟ أنا أقول لكم هو يوم شاف الشبابيك المدرسة مطلع على البستان والبستان مليء بالرمان والتين وال جميع أنواع الفواكه. الطلبة لما يهربون من المدرسة تعرفوا فيهم شطانة ومشاغبين فيحتاجون إلى شيء يأكلونه شيء يعني ينبسطون يلعبون وكذا وهذا يعتبر شيء مغري بالنسبة لهم لما يشوفون شجرة تين وشجرة تفاح وشجرة رمان وعنب وكانت غريبة جدا منهم. فأكيد هذول ادخلوا البستان وشافوا شيء خلاهم يهربون والدليل عندنا قميص معاذ ممزق في البستان، انه كان يركض او كان يهرب من شيء. فقال حق معاذ: متى دخلتوا للبستان؟ قال: لما هربنا، لانه كان في طريقنا ورحنا نقطف من الثمار يعني من الفواكه وكذا، وشفنا رجل وهو يمسك بصخرة رفعها لأعلى وضرب فيها رجل آخر. لما سمعنا الرجل هو يصرخ وشفنا الدم وشلون الرجل طاح على الأرض، احنا ارتعبنا وبدينا نجري نجري لين وصلنا إلى بيت صديقي اللي هو سمير، لأن بيتنا شوية أبعد وإحنا خايفين وما تكلمنا. قال له: حلو ممتاز، متى كان الكامب بالضبط؟ قال: الساعة الفلانية، إحنا هربنا من الفسحة، تمشينا ورحنا للبستان، جلسنا فيه تقريبا ساعة، وبعدين تخبينا بين الأشجار علشان ما حد يشوفنا، لكن انتبهنا على رجل جالس على كرسي على البلكونة أو البرندة، واحد جاله من الخلف وماسك صخرة وضربها. قال: الرجل شافكم؟ قالوا: لا لا، احنا أول ما شفنا بدينا نركض، واحنا كنا أصلا بين الأشجار. أخذهم وراح إلى مركز الشرطة ويبلغ رجال الأمن، قال لهم: جيبوا لي جميع المشتبه فيهم، البستاني والحارس اللي له مكان أو يجلس فيه عند البوابة أول شيء، وجيبوا لي الحراس اللي المزارع أو البساتين اللي حواليه، وجيبوا لي حارس المدرسة، وجيبوا عطاهم مجموعة، قال: جيبيهم، يمكن يتعرفون عليه ولا. أول ما دخلوا معاذ وسمير إلى مركز الشرطة بدأوا يصرخون: اي نعم، هذا هذا وهذا وهذا هذا هذا، اي نعم هذا. يأشرون على منو؟ على عبد الكريم البستاني. وعبد الكريم يقول: شنو؟ ما فهمت ايش يقصدون، هم يتكلمون عن شنو؟ وعبد الكريم ما هو عارف هذول الطلبة شنو قصتهم اصلا وشنو علاقتهم في الجريمة اللي صايرة يعني، ويأشروا عليه ليش وين شايفينه. صار يضحك الضابط، قال لهم: متأكدين؟ قالوا: اي نعم متأكدين. فهذا عبد الكريم يقول: احضر الضابط، منو هذول؟ شنو هذا؟ ويأشروا علي ليش انا شنو عملت. قال: حبيبي، اللي انت ما تعرفه انك لما ارتكبت الجريمة في معزبك وصاحب الملك واللي مشغلك عنده السيد خليل، كانوا هذول الولدين يسرقون الثمار وكانوا متخبين بين الأشجار، وشافوا لما قمت أنت بارتكاب الجريمة، لا تنكر. قال: لا مش صحيح. قال: لي نعم صحيح، وأنا أقدر أثبت، رغم طبعا الأدلة الجنائية ما عثروا لا على بصمات ولا على شيء، هذا كان ماخذ احتياطاته أو مسح البصمات أو كان لابس قفازاته وغيره يعني، لكن كل شيء كان واضح، وحتى آثار أقدامهم في المكان اللي كانوا يقطفون منه الثمار فعلا كانت موجودة، وهذا أكبر دليل على صحة أقوال الأولاد الاثنين المشاغبين الاثنين. ما لكم بطولة هني، عبد الكريم وجد نفسه محاصر بالأدلة وما قدر يتحمل مع الضغط ويبطل جربه. الحين بنعرف ليش الله لا يوفقك يا عبد الكريم، ليش ذبحت السيد خليل؟ ايش سوالك؟ مقصر بشيء؟ قال: لا، السيد خليل كان يصرف علي ويصرف على أسرتي ويعطيني راتب وأكثر يعني أكثر من غيري، وكان يحترمني ويحبني، لكن أنا على علاقة حب مع زوجته. شنو؟ ويطير الضابط ويلقي القبض على زوجة السيد خليل، وقال لها خلاص ترى عبد الكريم اعترف، وهذيك قامت تقط التهم عليه، والله هو اللي عطاني الفكرة وأنا قلت له لا، قال انت خلص منه ونتزوج ونعيش بالأملاك هذه كلها، لكن أنا كنت خايفة وكنت أقول لا الله يخليك، وهو كذلك يقول لا والله أصلا الفكرة فكرتها، وهي اللي كانت محددت لي اليوم اللي أرتكب فيه الجريمة وإنه ما يكون أحد معاه وخلص عليه وبعدين أنت تزوج. شلون تعرفت عليها؟ لما كانوا يجون عندنا في البستان، أنا كنت أشتغل يعني في ترتيب الأشجار وغيره، وانتبهت عليها وهي صارت تعمل لي حركات وتغريني، وشوي شوي تجرأت وصرت يعني اقترب منها واعرض عليها خدماتي، اذا تبيني اجيب لها شيء اشتري لها شيء. فقالت لي انا معجبة فيك وانا دائما اطالعك بنظرات احس اني ندمانة تزوجت واحد مثل خليل، ويا ريت تزوجت واحد شاب مثلك بيقدس الحياة وشاب بيعمل بإيده ومش يتفشخر بأمواله مثل خليل. وشوي شوي تعمقت العلاقة وصرنا نلتقي في البستان، كانت تجي هي يعني تقول أنا باخذ يعني يوم أوف برتاح في البستان، وخليل كان يثق فيها تروح هناك تجلس التواعد مع هالبستاني. إلى أن يوم الأيام عرضت على عبد الكريم أن يخلص لها على خليل وأنهم بعدين يتزوجون ويعيشون الحياة الجميلة بأموال هذا الرجل، لكن تم اكتشاف الجريمة وتم إحالة عبد الكريم وزوجة السيد خليل للمحاكمة، وحكموا على عبد الكريم بالإعدام، أما زوجته تم الحكم عليها بالسجن 7 سنوات. عاد بعدين ما أدري شنو صار، يعني عياله كبروا وتنازلوا، تم تخفيض الحكم، تم استئناف الحكم، لكن هذا الحكم الأولي اللي صار. الله لا يعطيها العافية، كانها حية ولا كانها ميتة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة. على فكرة أنا في مدينة إسكانية أول مرة أدخلها، أنا جاي زيارة يعني لشخص، لأنه ساكن بيت توه ساكن ومنطقة جديدة، وهذه بعيد، هذه يسمونها المطلع عندنا في الكويت، وهي تعتبر من المناطق الخارجية يعني على أطراف الكويت، هي جهة العراق الحبيب من جهتهم، يعني منطقة شمالية جميلة جدا منطقة، بس لسه يعني ما فيها إنارة، ما فيها يعني قليل جدا اللي ساكنين، الله يهنيهم في بيوتهم ويفرحون فيها إن شاء الله، ويزوجون عيالهم ويتزوجون، قصدي يعني اللي يعني اللي عنده ظروف يعني تستدعيه إنه يتزوج فوق زوجته، يعني يمكن توفي الله يرحمها ولا يكون مطلق ولا، الله يهدي سرهم إن شاء الله يوفقهم يا رب. وأنا حاول أسولف وياكم على ما أوصل، والله ما أنا ما أدري وين رحت الحين. فقلت شوية أطول وياكم. والله منطقة جميلة صراحة بس مرعبة بالليل. إيه تحتاج إلى إنارة. الشبات تعرفون شبات الإنارة، أعمدة الإنارة، أنا أعتقد أنها بس تشتغل راح تكون روعة. خلينا اتصل على الرجال علشان يوصف لي، يعني خلاص راح أجيب العيد. مع السلامة.